السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنبدأ في النهاردة هنبتدي في باب نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء بتقسم لقسمين. قسم اتفق عليه العلماء على ان ده ناقض، وده اتفاق يعني اجماع، والقسم الثاني اختلفوا فيه. يبقى انت تكتبي كده نواقض الوضوء، تنزلي سهمين، اتفاق اجماع من العلماء، السهم الثاني اختلفوا الخلافات بتاعت العلماء. طبعا نبتدي باللي اتفقوا عليه، اللي اجمعوا عليه العلماء على انه ايه اذا حدث ينقض الوضوء. اول حاجه الحدث، والحدث ده هو خروج بول او براز او ريح من السبيلين. طبعا احنا يعني السبيلين اللي هو يعني مخرج البول ومخرج البراز، دول السبيلين. يبقى خروج اي شيء من السبيلين ده معناه حدث. طيب عندنا الحديث بتاعنا لا يقبل، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية البخاري قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء وزرات. عندنا الحديث الثاني وده رقم 77، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هنا لا يقبل، يبقى معناه ايه؟ الصلاة باطلة غير مجزئة غير مقبولة عند الله عز وجل. يبقى الله عز وجل لا يقبل الصلاة بتاعة اي حد احدث يعني اخرج شيء من السبيلين حتى يتوضأ. طيب في رجل من حضر موت سأل أبو هريرة: إيه الحدث ده أبو هريرة؟ قال: الفساء والزراد. طبعا يا جماعة هو هنا يعني أبو هريرة نبه بالأقل على الأعلى، ده أقل حاجة اللي هو الفساء والزراد، وده أكتر حاجة بتخرج في الصلاة. يعني معظم اللي بيخرج وإحنا بنصلي إذا كان يعني هيبقى في حدث هيبقى الفساء او الزراط، مش ممكن يبقى يعني براز مثلا او بول، يعني طبعا بتبقى نادره شويه، ولكن معظم اللي بيخرج في الصلاه بيبقى يخرج من السبيلين في الصلاه الفساء والزراط. وبرده ابو هريره زي ما بقول لك نبه بالاقل على الاعلى، اذا كان الفساء والزراط دول بيكونوا سبب في الحدث، ما بالك بقى البول والبراز، يعني تنبيه من الادنى على الايه الاعلى. طيب هنا لو انا على يقين من خروج الريح ده في اثناء الصلاة انا بخرج خلاص. طيب الحديث الثاني بقى: اذا وجد احدكم في بطنه شيء فاشكل عليه. اشكل عليه يعني ايه؟ شك. انا بطني فيها ايه زي مغص كده. فانا شكيت اخرج يعني خرج منه شيء ام لا، يا ترى خرج ريح ولا ما خرجش، يا ترى خرج ولا ما خرجش. ده عند الشك، الحديث ده لما يكون في شك، انا شك مش اخرج من المسجد او من الصلاة الا لو سمعت صوت او شميت ريح، ده عند الشك. لكن ده مش عند اليقين. هلا لو متيقنة فعلا ان خرج مني حاجة من السبيلين خلاص يبقى انا كده نقضت وضوئي. طب لو في شك ما اخرجش من الصلاة الا لما اسمع صوت او اشم ريح. واخدين بالكم يا جماعه؟ ده الحديث ده عند الشك. طيب هل خروج الريح ده بيكون منين؟ خلي بالك ان المعتاد خروج الريح او اللي معروف انه بيخرج من فتحة الدبر. الريح بيخرج من فتحة الدبر. طيب ساعات بتسمعي صوت او خروج هواء من فتحة البول او من فتحة خروج الحيض اللي هو فرج المرأة، هو السبيل التالت بتاع المرأة. لا دول مش يعني دول مش معانا. الريح هو اللي بيخرج من فتحة الدبر فقط، اللي هو ده انت ينقض وضوءك. لكن هوا بقى خرج من فتحة البول، خرج من فتحة نزول الحيض او النفساء او نزول الولد، ده ما بيعتبرش ناقض من النواقض. طيب بيقول هنا ان في عندي قاعدة عند الشك نطرح المشكوك فيه ونبقى على الحالة الأصلية التي أنت عليها. إن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله ولا يزال بشك. يعني إيه؟ يعني أنا لما أكون متيقنة من شيء مفيش شك هيزيله، اليقين لا يزال إلا بيقين، لازم أكون متيقنة. لما يكون في شك بنطرح المشكوك فيه وبنكون على حلقة. طب يعني ايه؟ يعني هديكي مثال عشان تفهمي القاعدة دي. دلوقتي انا متوضية، توضيت للصلاة المغرب وصليت وخلاص كده، جيت صلاة العصر، يا ترى انا نقضت وضوئي ولا ما نقضت وضوئي؟ خدي بالك، انا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش وضوئي؟ انا شك ان انا اتنقض وضوئي ولا لا. طيب انا دلوقتي شكك، عند الشك هنعمل ايه؟ نطرح المشكوك فيه ونبقى على الحالة الاصلية التي انت عليها. يبقى هطرح الشك ده خالص وانا اساسي ايه؟ متوضية. لان انا شك في الايه؟ هل اتنقض ولا ما اتنقضش؟ اتنقض ولا ما اتنقضش؟ لا هنطرح المشكوك فيه ده، سيب الكلام خالص على جنب. انت اصلك ايه؟ اصلي متوضية. عشان كده بيقول لك عند الشك نطرح المشكوك فيه ونبقى على الحاله الاصليه. انت حالتك اساسي ايه؟ انا متوضي، ولكن عندي شك في نقد الوضوء نفسه. يبقى هطرح الشك ده، هسيبه وابني على ايه؟ على حالتي انا الاصليه ايه؟ لا، الاصل اللي انا متوضيه. عشان كده بيقول لك اليقين لا يزال الا بيقين مثله. انا متيقنه ان انا متوضيه، بس انا عندي مشكله في ايه؟ في شك. عشان ان انا اقول ان انا نقضت وضوئي لازم اكون متيقنه من كده. لان اليقين لا يزال الا بيقين مثله، مش هيزال بالشك. يبقى خلاص، يبقى بطرح ايه؟ بطرح الشك اللي انا فيه ده وافضل على الحاله الاصليه بتاعتي. حد في حاجه تانيه، انا بقى شكيت في ايه؟ اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يبقى انا شك في اصل الوضوء، اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يبقى انا اصلي ايه؟ اصلي مش متوضيه، لاني انا شك في ايه؟ في الوضوء، توضيت ولا ما توضيتش؟ توضيت ولا ما توضيتش؟ ارجع للاصل بتاعي، الاصل بتاعي ان انا ايه؟ مش متوضيه، واطرح الشك ده. خلاص؟ لان انا شاكه في اصل الوضوء. مفهوم الجزئيه دي ولا لا؟ كويس جدا يا سنة أولى. طب في عندنا مسألة، والمسألة دي عايزاك تركزي فيها. المسألة بتقول لك إيه؟ هل لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء ام لا؟ ام لا؟ معلش، هنا في المنظمه دي هنصلح الجزئيه دي. صلحي مش الفاك، معلش تكتبي لا، لا ينقض الوضوء. وهنشوف دلوقتي ليه ما بينقصش الوضوء. طبعا المسألة دي مختلف فيها، هل هي طب ايه المسألة؟ ايه هي اساسي المسألة؟ اني دلوقتي ناس اصلا متعافية، طبعا ده بيكون في الامراض، يعني ساعات الكانسر بيبقى ايه جزء بتاع الهضم كده، اللي هي الامعاء الغليظه والدقيقه دي متوقفه، فبيعملوا فتحه من المعده عشان يخرج منها البول والبراز، فبيغيروا مسار خروج البول والبراز، بدل ما يخرج من السبيلين اللي هو الوضع الطبيعي، طبعا انتوا عارفين بتبقى المعده بينزل على الامعاء الدقيقه والغليظه، وبعدين فتحه الشرج، واذا كان الميه بتنزل على الكليتين، ومنه الايه؟ لفتحه البول. كل الجزء اللي تحت ده متوقف، خلاص كده مفيش يعني في مرض مثل سمات العافيه، فهنا مفيش ايه؟ الجزئيه دي مش شغاله في جسم الانسان، فبيعملوا فتحه سواء بقى من الجنب او من عند يعني من السره كده، فتحه عشان ايه؟ يعني ياخدوا الاخراج بتاع البول والبراز ده من الجنب او من فتح السره. طيب، هل تغيير المسار ده بتاع السبيلين لما بيخرج البول والبراز، هل ده بينقض ولا ما بينقضش؟ الحقيقة ان فيها خلاف ما بين العلماء. عندك ابن حزم وابن قدامة وابو حنيفة على انه ناقض للوضوء من اي مخرج خرج منه. ليه؟ لعموم الآية، او جاء احدكم من الغائط. اي واحد هيأتي من الغائط، الغائط ده مكان قضاء الحاجة كده، ايه؟ هيتنقض وضوء. ده حاجة يعتبر يعني حاجة عامة. الحقيقة إني العلماء ردوا عليهم وقالوا إن ده بعد تغيير المسار ده ليس بناقض، سواء قل أو كثر، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب خذي بالك إني الأكل بين المعدة، ومن المعدة بيروحوا ايه واخدينه من المعدة من المسار ده، واخدينه على طول ايه يخرجوه من جسم الانسان، وطبعا ما بيمرش على اي عملية هضم، ده على طول يعني معدة ينزل الاكل، ينزل المعدة ناس قصامة العافية يتسحب، المية تنزل تتسحب، طبعا ده بيكون تكون بول ولا تكون براز ولا اي حاجة، عامل زي ما تكوني حاجة رجعتيها استفرختيها. طيب ابن تيمية ايه الادلة بتاعته؟ قال ان الاصل عدم النقد، الاصل عدم النقد، فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدليل. اولا النقد ده انت ينتقد وضوءك لخروج شيء من احد السبيلين، خروج البول والبراز من السبيلين، طب هو ما خرجوش من السبيلين، فين الدليل على اني لما ما يخرجوش من السبيلين هينقض؟ طبعا ما فيش دليل، هو الحدث ده خروج شيء من السبيلين وده لم يخرج من السبيلين. تاني حاجة ان طهارة الانسان بتثبت بمقتضى دليل شرعي، انا دلوقتي متوضيه يبقى انا كده طهرتي كده بوضوئي ده ثابته بدليل شرعي ان انا اتوضيت كما ايه كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثبت بدليل شرعي فانه لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي. انا دلوقتي متوضية زي ما توضى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا كده ايه انا مستدلة بدليل شرعي على اني ايه متوضية. عشان اقول ان الوضوء اتنقض ها لازم دليل تاني، ومفيش دليل، مفيش دليل على ان المخرج اذا تغير، لان هو الدليل على ايه خروج حاجة من السبيلين. طب ايه ما خرجش من السبيلين؟ خدين بالكم. يبقى اذا ما ذهب هنا اليه ابن تيمية هو طبعا الراجح، لان ما ينفعش ان انا يعني اقول ان الوضوء اتنقض وما عنديش ادله على كده. يبقى ايه هل لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينتقد الوضوء ام لا؟ لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء. ونسأل سمك العافية زين بقولوك يا جماعة دي بتبقى يعني في بعض العمليات اللي بتبقى يعني استئصال بقى أمعاء، استئصال أمعاء غليظة دقيقة، في مشكلة في المستقيم، في يعني سبحان الله نسأل سمك العافية، أو إن الجزء ده يعني نسأل سمك العافية أصابه كانسر أو ما شابه الأمراض دي، فإيه أدى إلى إيه توقف عملية الهضم نفسه. وبتبقى يعني سبحان الله لما تسألي حد في الموضوع ده يقولك ده عبارة عن يعني حتى الانسان ما بيحسش بخروجه، سبحان الله، يعني هي كده يعني عاملين زي وعاء بيتجمع فيه الفضلات دي فقط لا غير، لكن هو بيحس بقى بخروج بول، يحس بخروج براز، ما فيش، عباره عن كيس بيتجمع فيه الحاجات دي على جنب كده وخلاص، نسأل سمك العافية. طيب تاني ناقد من نواقض الوضوء المجمع عليها المزي، ويمكن المنسي احنا يعني خدناه باستفاضة في باب النجاسات لو تتذكر، عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري، وده عليه اجماع بايه؟ نزول المذي يقتل الوضوء، ناقض للوضوء. وطبعا يعني زي ما تكلمنا قبل كده، المذي عباره عن ماء رقيق ابيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة لا تدفق ولا يعقبه فطور. طبعا سبق شرحه فيه ودي الأدلة بتاعته بأكتر من حديث في باب النجاسات. ده النواقض اللي متفق عليها، ده النواقض اللي مجمع عليها فيها إجماع من العلماء، الحدث والمجي. طب إيه بقى النواقض المختلف فيها؟ أول ناقض النوم، النوم. وعندنا في النوم حديث أنس وحديث معاوية ابن أبي سفيان. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب ده حديث أنس. حديث معاوية قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الفاه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. طيب نمسك كده حديث نبتدي نوضح المعاني ونشوف ايه المشكلة اللي عندنا هنا وليه في سؤال. طيب نقول بصي السؤال يا جماعة بيقول: لو في آخر ركعة حسيت بخروج ريح، حسيت يعني إيه؟ خدي بالك يا جماعة، هي مش أنت لو متأكدة إن خرج منك ريح خلاص في آخر ركعة، في أول ركعة يعني خلاص كده الصلاة دي، لأن ده ناقض يا جماعة، يعني ده نقض الوضوء. انت عارفه ان الوضوء شرط في صحه الصلاه، لو انت على يقين بخروج الريح ده خلاص هتخرجي من الصلاه تتوضي وتعيدي من الاول تاني، هتجيبي الصلاه من الاول من اول ركعه تاني مش هتكملي، واخدين بالكم؟ طب انا شاكه يا ترى خرج ريح ولا ما خرجش، يعني خرج ريح ولا شكيت في الامر، ده بتحدث الساعات ان انت تشكي مش عارفه ان خرجت ولا لا خرجت ولا لا، يبقى تعملي ايه؟ مش هتخرجي الا لو سمعتي صوت خروج الريح ده او شميتي ريحه. خدي بالك بيبقى ليه ريحه كريهه خروج الريح من الدبر. نشوف هنا بتقول ايه: ولكن غير متاكده، يبقى هي عندها ايه؟ شك. يبقى ما تخرجيش من الصلاه الا ما دام في شك. خدي بالك الكلام ماشي ازاي، يقين هخرج خلاص انتهينا، طب في شك يبقى اسمع صوت او اشم ريحه. ماشي يا بنات كده؟ وان تاكدت لا انا متاكده بخرج من الصلاه وبعيد الصلاه من اول وجديد، اتوضا واعيد الصلاه من اول وجديد، مش بكمل يعني مثلا خرجت في الركعه الثالثه اروح جايبه ركعه ثانيه لا خلاص الصلاه كلها بتبطل، الصلاه كلها بتبطل، اخرج واتوضا واصلي من اول وجديد. طيب نرجع للنوم ثاني. حديث انس بيقول ايه؟ إن الصحابة كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بينتظرون العشاء الآخرة. وخذي بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأخر صلاة العشاء. وإن شاء الله دي ليها نبحث معاه الفقه إن شاء الله ندرسه. حتى تخفق رؤوسهم. عارفين يا جماعة ما تكون انت راحة كده في النوم وراسك عمالة تنزل منك وتنزل كده على صدرك من كتر ما انت راسك مش قادرة حتى تشيليها. ده كده تلاقي راسك عمالة رايحة جاية راحك عمالة تنام مش قادرة نايم. لسه مش في نوم عمالة ايه راسك طالعة نازلة. ثم يصلون لا يتوضؤون. طب الحديث ده كده بيوضح ان النوم غير ناقض للوضوء. صح كده؟ اهو تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى اذا النوم غير ناقض للوضوء. طب نيجي الحديث معاوية ابن ابي سفيان قال قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساه. يعني ايه وكاء؟ يعني الساه طبعا يعني فتحة الدبر. والوكاء اللي هو ايه؟ يعني اللي بيربط اللي ماسك. يعني شوف حتى هنا بيقولك ايه حافظ ما فيه من الخروج. اللي بتقفل فتحة الدبر ان يخرج منها ايه براز او ريح. العين وكاء الساه. العين طول ما العين صحية ما نامتش هي اللي بتتحكم في فتحة الدبر في العضلة دي. خد بالك انها عضلة بتتحكم فيها العين. فاذا نامت العينان العين بقى لما تنام استطلق الوكاء. العضلة دي بتاعت فتحة الدبر حصل فيها ارتخاء مبقتيش انت متحكمه فيها بقى. يبقى عين وكاء الساه طول ما انت صاحيه خلاص انت متحكمه في العضله دي. اول ما تنامي بيحصل ارتخاء في الجسم ويحصل ارتخاء في العضله بتاعه الدبر. تلاقي ايه الريح عمال يخرج وانت مش حاسه بيه لان خلاص ارتخت العضله دي بقت بتخرج الريح بتاع بدون ايه بدون شعور منك وانت نايمه. يبقى إذن الحديث بتاع معاوية ده معناه إن النوم ناقض للوضوء. لأنك أهو بيقول أهو العين وكاء الساه. فإذا نامت العينين ها لا نام إيه اللي يحصل؟ استطلق الوكاء. اتفتح الإيه؟ فتحة الدبر. بقت إيه فيها ارتخاء يؤدي إلى خروج الريح منها بدون ما انت بتحسي. سبحان الله. يعني انت لو قاعده كده وحد نايم جنبك ممكن تلاقيه بيخرج ريح وهو مش بيان هو نايم. طب وبعدين حديث انس بيدل على ان النوم غير ناقض للوضوء وحديث معاويه بيدل على ان النوم ناقض للوضوء. انت معايا؟ وبعدين نعمل ايه بقى؟ فتلك حديثين ظهر هما التعارض. ده يعود طيب ماذا نفعل؟ طبعا هي فيها خلاف بين العلماء ولكن سبحان الله يعني هنا طبعا الراجح في المسألة إني أو ما دلت عليه الأدلة إني النوم ناقض للوضوء. يعني كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جعل العين هي المقياس بتاعنا. إذا نامت عينان استطلق الوكاء. طب أمال الصحابة ازاي كانوا بيناموا وهم قاعدين وبعدين يقوموا يصلوا من غير ما يتوضوا؟ بقى يا حبيبتي ازاي جامعة الاستحداد؟ لا لا مش تجمع خالص كده، ده ناقد وده غير ناقد، يعني ازاي تجمعي على استحداد؟ لا ده هنا ظاهركم التعارض غير متعارض، ما تنفعش تجمعي، لان ده بيقول ده كده وده كده. طيب ايه، طيب يعني ازاي الصحابه؟ خذي بالك ان النوم، يعني شوفي ايه الكرسي، لا تاخذه سنه ولا نوم، السنه دي مقدم النوم، اللي هو انت في بدايه النوم بيبقى عندك ادراك، عشان كده اسمها سنه، طول ما انت مدركه اللي حولك يبقى كده ايه، مفيش مشكله لان انت مدركه. لكن النوم بقى عدم الادراك ده هو اللي هيبقى ايه من الوضوء، يبقى طول ما انت مدركه وسامعه اللي حواليكي، ادراك يا جماعه هنا بمعناه ان انت سامعه اللي حواليكي هما بيتكلموا ومدركه ومصحى كده، بس انت ايه نعسانه، اللي هو السنه بدايه النوم، وده بيكون في ادراك، لكن النوم ده بيكون من غير ادراك. الصحابه اللي كان بيصيبهم السنه قاعد وكل شويه ايه عارفه زي ما بيغفل، ولكن سامع ومدرك للي حواليه، فده لا يلزمه شيء، ده غير ناقد لان هو ايه مدرك. يعني المشكله بقى ايه اذا نامت العينان، ما بقاش في ادراك، ما انتيش سامعه اي حاجه حواليكي ولا مدركه لاي شيء، ده ايه بقى؟ ده النوم، ده اللي منه الوضوء. واخدين بالكم؟ لان طبعا العلماء يعني اختلفوا فيها، مش فيها خلاف، يعني في بعض اخذ باحاديث انس، والبعض الاخر اخذ باحاديث معاويه، وبعد كده يعني اتفسر ان الصحابه اللي اخذ طبعا باحاديث معاويه، قال ان الصحابه يعني كانوا في سنه اللي هي بدايه النوم، فده بيبقى مع ادراك، هو مدرك لسه العضله ما حصلش فيها اختراق، يعني ارتخاء. وانت بتلاحظيها في نفسك، تلاقي ايه لما حد لو مثلا شايله بيبي او شائع، او تيجي مثلا تحملي حد نايم، سبحان الله لما بيبقى رايح في النوم بتبقى جسمه تقيل قوي، خلاص بقى كل عضلاته بقت مرتخيه كده وخلاص بقى. فهنا هي نفس الفكره برضو، لما النوم بيجي خلاص نمتي، بيحصل ارتخاء بقى في الايه، في العضله بتاعت فتح الدبر دي، فبتؤدي الى ايه استطلاق الوكاء. لكن طول ما انت في سنه في ادراك، يبقى هنا ايه ده غير ناقض الوجه، يبقى ده اللي انت هتقدري تفرقي ما بين السنه والنوم. السنه مفيش في ادراك، النوم مفيش ادراك، واخدين بالكم؟ طبعا يعني الخلاف او كده تاخدي بقى السنه الجايه، يعني مش مقرر عليكي طبعا السنه دي الخلاف ده، يعني بس المهم ان انت تعرفي ان الراجح او ما دل عليه الدليل طبعا، يعني ده اللي ذهب اليه اهل الظاهر والامام احمد، قالوا ان خفق الرأس ده لا يعد نوم، خفق رأس الصحابة لا يعد نوم، بل هو بداية النوم، اي ما قبل النوم، وده بيكون معاه ايه ادراك. طيب لمس النساء، وده تاني ناقد من نواقض الوضوء اللي فيها خلاف. عندك هنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. النبي خرج للصلاة ويقبل بعض نسائه ولم يتوضأ. طبعا يعني الحديث في بعض من ضعفه وفي بعض من صححه، ولكن طبعا هو الألباني يصحح الحديث. فهنا طبعا في خلاف ما بين العلماء. الخلاف على ايه؟ اللمس في اللغة، في لغة العرب، اللمس ليه معنيين في لغة العرب. اللمس بمعنى في اللغة هو ملامسة البشرة للشيء، البشرة إيديك يعني تلمس حاجة، وطبعا ده عليه نصوص كتيرة. فلما لمسوه بأيديهم، يبقى هنا اللمس لمس الايه؟ اليد، او اليد زناها المس، او مريم لما كانت بتقول ايه؟ ولم يمسسني، لا اسف مش مريم، لا يعني انت كفايه عليك الجزئتين دول لان هيبقى كده صعب شويه. بس عايزه اوصل لك يعني الفكره ايه الخلاف عشان نقدر نوصل. يبقى اذا اللمس في لغه العرب ليه معنيين، كانت بتستخدم او بتستعمل على لمس اليد او لمس البشره للشيء اللي هو اللمس باليد زي بقول لك فلمسوه بايديهم، وكانوا بيستخدموا اللمس ده بيكنوا بيه عن الجماع، بيكنوا بيه عن الجماع. يعني حتى مريم كانت تقول ولم يمسسني بشر لما أخبرتها الملائكة بإيه أو بشرتها بعيسى ابن مريم، قالت كيف ولم يمسسني بشر، يعني لم يجامعني بشر، فكيف يأتي الولد؟ يبقى إذن المس ده ليه معنيين. المعنى القريب أو المعنى الظاهر، المعنى الواضح، لمس البشرة للشيء، ملامسة البشرة للشيء، ملامسة اليد. المعنى البعيد وده كان بتستخدمه العرب، الجماع. الخلاف عندهم في الآية اللي هي إذا جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء. فالعلماء اللي قالوا إن اللمس ناقض للوضوء قالوا هو أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اللي هيلمس حد من النساء أهو اتنقض وضوءه وما فيش مية هيتيمم. واخدين بالكم؟ طبعا اللمس هنا او لمستم النساء دي مش معناها اللمس باليد، دي المعنى البعيد للجماع. طب ايه اللي بيدل على كده؟ بيدل على كده حديث عائشة رضي الله عنها عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسمة من مكث عندنا، وكان قلما يوما إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مثيل حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. هنا عائشة رضي الله عنها بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرق ما بين زوجة والتانية، كلهم كان بيعدل ما بينهم في القسمة، من القسمة يعني في المكس عندنا. فبتقول ان قليل قوي من الايام اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يطوفش فيها علينا كلنا يذهب. تعرفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنده 9 من النسوة، 9 نساء، فكان يعني قل ما يوم، يعني كان معتاد كل يوم إلا أيام قليلة جدا إنه يروح لكل واحدة فيهم ويشوف أحوالها إيه، وقد يقبلها وقد من غير مسيس، يعني إيه من غير جماع، إلا التي هي إيه يومها اللي هيبات عندها اليوم ده هو اللي إيه بالجماع صلى الله عليه وسلم. عشان من غير مسيس اللي هنا معناها إيه الجماع، يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة. شوفي فيدنو من كل امرأة، يدنو يعني ايه يقبل يعانق من غير مسيس من غير جماع حتى يبلغ التي هو ايه يومها فيبيت عندها. يبقى هنا في الحديث ده مقصود هنا دي ايه المسيس الجماع. كمان عندنا في القرآن آيات بتدل على كده، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى هنا إيه الجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، طلقتهن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طبعا كل ده معناه إيه؟ معناه الجماع. يبقى إذا الآية هنا أو لامستم النساء معناها إيه؟ الجماع. يبقى الأدلة هنا كمان جايب لك هي حديث. يبقى هنا الأدلة كلها بالنسبة للآية بتدل على ايه؟ على ان الآية هنا معناها الجماع وليس اللمس. وشوفي كمان من الأدلة بتاعتنا على عدم نقض الوضوء باللمس، ان عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ده كان اليوم بتاعها، بتبص في السرير ما لقيتهوش، فالتمسته قعدت تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت يداي على بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهو منصوبتان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وقدمه وهو ساجد. طبعا تعرفين يعني ان شاء الله ندرسها في الصلاة، لما بتيجي تسجدي بتخلي القدمين بتوعك منصوبين والصوابع في اتجاه القبلة، صوابع الرجلين في اتجاه القبلة والقدمين منصوبتين يعني واقفين والصوابع في اتجاه الايه القبلة والاثنين جنب بعض. فهي حطت قعدت تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، فايديها طبعا ما كانش فيه نور في العهد ده، ايديها لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان ساجد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طب هنا الشاهد إيه؟ إن عائشة رضي الله عنها لمست النبي بطن القدم النبي هو، والنبي يعني ما إيه ما قالش ده أنا كده وضوء اتنقض وإيه وخرج من الصلاة وأعاد الوضوء. هنا الحديث حديث الباب والحديث ده وفي طبعا أدلة تانية بتدل على ان لمس النساء لا ينقض الوضوء، لمس النساء لا ينقض الوضوء. عايزين بقى هنا نفرق ما بين حاجتين. احنا قلنا دلوقتي لمس النساء لا ينقض الوضوء. اولا عندنا حديث الباب وعندنا الحديث عائشة رضي الله عنها، وردينا على العلماء اللي قالوا او لا مسوا النساء فتيمموا صعيدا طيبا. هما استدلوا بدي على انها ده اللمس، قلنا لهم لا ده معناه هنا ايه الجماع مش اللمس باليد. طيب هل مس المرأة الأجنبية حكمه ايه؟ مس المرأة الأجنبية حكمه ايه؟ يعني الرجل يمس امرأة لا تحل له أجنبية عنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من مس امرأة لا تحل له، النبي صلى الله عليه وسلم ما مس امرأة لا تحل له، ده النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي مروي عنه. وكمان عندي الحديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير لها خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى مس المرأة الأجنبية حكمه إيه؟ يحرم يحرم. طب هل هو ينقض الوضوء؟ دلوقتي مس المرأة الأجنبية ينقض يحرم. طب هل ينقض الوضوء؟ يلا يا ست سنة أولى اشتغل. دلوقتي احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان ما مس امرأة لا تحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن احدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. يبقى اذا يحرم مس المرأة الأجنبية. طبعا انتوا عارفين حرام خدناه في الأصول. طيب هل ينقض الوضوء؟ برافو عليك برافو عليك. لا طبعا خدي بالك، لأن تلاقي الرجالة إيه؟ لا أنا متوضي مش هسلم على حد. لا برافو عليك انفكاك جهة. أنت إحنا مالنا ومال ده؟ أنت لو سلمت عليها مش هيتنقض وضوءك، ولكن أنت أتيت بمحرم. واخدين بالكم يا جماعة من الفكرة دي؟ سبحان الله. فإذا إذن مس المرأة الأجنبية يحرم ولا ينقض الوضوء. لأن أنا ما عنديش دليل على إنه ينقض الوضوء، لكن عندي دليل على إيه؟ الحرمانية يحرم. واخدين بالكم؟ شطار. كان في سؤال بس انا ما قرأتوش. انا توضأت ثم نسيت نقضت الوضوء ام لا، هل اتوضأ قبل الصلاة ام لا؟ يلا يا سنة اولى مين يجاوب؟ هي اتوضت وبعد ما اتوضت نسيت شكت، هل نقض الوضوء ولا ما نقضتش؟ هل نقضت الوضوء ولا ما نقضتش؟ هتعمل ايه؟ دلوقتي اتوضت الوضوء مش هينتقض، لان الاصل ان هي ايه يا جماعه متوضيه. برافو عليك يا سنه اولى. الاصل ان هي متوضيه، هي شكت في ايه؟ نقضت ولا ما نقضتش؟ نقضت ولا ما نقضتش؟ الاصل ان انا ايه؟ لان الشك ده بنطرحه ونخلينا على اليقين اللي احنا ايه عليه. برافو عليك. ما احبش، ما احنا قلنا يا ولاد الاصل انها متوضيه. الشك ده ما بيزيلش يقين، اليقين لا يزال الا بيقين مثله. بنطرح المشكوك ونفضل على الحاله اللي انا كنت عليه، انا شك في الانقض يعني اتنقض وضوئي ولا لا. الاصل ان انا متوضيه، يعني انا شك في ايه اتنقض ولا لا. اصلي ايه؟ ارجع للاصل على طول، لما اشك في حاجه ارجع للاصل. ايوه برافو عليك. ده نعمة من عند ربنا يا جماعة، سبحان الله، لأن ده باب واسع قوي، اللي هي اليقين لا يزال إلا بيقين نفسه. ده حاجات كتيرة يعني هتلاقيها في بيتبني عليها أحكام كثيرة يعني. طيب فهمنا بقى النقطة بتاعة النوم ولمس المرأة. وإن الوضوء لا ينتقد بلمس النساء، ولكن لمس النساء ده يحرم، حرام. طيب عندنا ثالث ناقض مختلف فيه، مس الذكر، وده بيدور أو مدار الحكم ده على حديثين، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا ما تتوضاش. طيب يا رسول الله، مسست ذكري؟ او قال الرجل: يمس ذكره علي الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انما هو بضع منك. لا، انما هو بضع منك، لا ما تمسوش، انما هو بضع ايه منك، ده جزء من جسمك، واخدين بالكم، ده جزء من جسمك. طيب وبصرة بنت صفوان رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا. يبقى هنا الحديثين دول ظاهر هما التعارض. النبي صلى الله عليه وسلم امر من مس ذكره فليتوضا، والحديث الثاني لما صحابي سألوا: يا رسول الله، مسست ذكري؟ قال ايه؟ انما هو بضع منك، حاجة من تكوين جسمك، هتتوضع على ايه؟ طبعا لما بنلاقي حديثين كده ظاهر هما التعارض، اول حاجة بنلجأ اليها الجمع، وده ان شاء الله ندرسه السنة دي في الاصول، أو تاني في المصطلح، لا الأصول والمصطلح. طيب يبقى أول حاجة بنلجأ إليها الجمع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مس ذكره فليتوضأ، إن اللي يمس ذكره العضو يعني بتاعه فرج فليتوضأ، بعد كده إنما هو بضع منك، يبقى تتجمع على إيه؟ أمر، وبعد كده في حاجة تانية بتدل على عكس الأمر ده، يبقى ده على إيه؟ طبعا هيجمع هنا على استحباب. يبقى يستحب لمن مس ذكره أو ذكر غيره أن يتوضأ. ودي بيبقى في أسئلة كتير بالنسبة للنساء اللي عندهم بيبي بتشطفه أو ما شابه وبتغسله بقى وكده، لو مس ذكره بعضو بتاعه على استحباب إنها تتوضى، يستحب لها ذلك، إن فعلت لها أجر، إن لم تفعل ليس عليها وزر، مش هتأثم لترك الوضوء. خدين بالكم. طيب هنا بعد كده بيتكلم عن عورة الطفل الذي لم يبلغ. فبيقول لك ان العلماء ما تكلموش على ان الطفل الذي لم يبلغ ان ليه عورة. مثلا انت لو عندك بنت ولسه ما بلغتش، ما لهاش عورة عادي يعني، ممكن تلبس تخرج كده من غير مثلا حجاب او كده، لان ما لهاش عورة، ممكن انها تلبس مثلا تخرج مثلا شعرها تبقى لابسه مثلا ضيق او لابسه نص كم او نعم. ما عليهاش الحجاب يعني، لسه ما بلغتش بعد، ما لهاش عوره. عشان كده بيقول لك ان الطفل ليس له ايه عوره. طيب ايه اللي بيدل على كده؟ انا ذكر لك حديث عمرو بن سلمه، شوف بيقول لك ايه. فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. هنا عمرو بن سلمة ده كان أقرأ القوم، طبعا انت عارفة يا أم القوم أقرأهم يعني أحفظهم لكتاب الله عز وجل عمل به. فكان عمرو بن أبي سلمة كان 7 سنين، يعني كان سنه من 7 لـ8 سنين، وكان هو أقرأ القوم يعني أكثرهم حفظا للقرآن. فده اللي بيقدم للإمامة، لأن يعني الإمام أول حاجة مين الإمام؟ مين اللي يقوم الناس في الصلاة؟ أقرأهم للقرآن، وبعدين أعلمهم بالسنة. يعني إذا كان الكل مثلا حافظ القرآن، طب مين اللي هيقوم؟ تاني حاجة أعلمهم بالسنة، اللي عارف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بقى في الصيام وفي الطهارة، عشان إيه يعني هو ده اللي إيه يقدم لما يكون الكل حافظ القرآن. طيب الكل في السنة زي بعض، الكل تعلم السنة زي بعض، يبقى ايه اكبرهم سنا. فكان هنا عمرو بن سلمة كان اكثر قومه حفظا للقرآن، فكان الامام هو في ايه في الصلاة. وخدي بالك يعني هنا كان سنه كام؟ 7 أو 8 سنين. يبقى اذا هو ما كانش بالغ، ولكن ليه اللي مش بالغ ده 7 أو 8 سنين ده مش بالغ؟ ليه اللي يقوم في القرآن؟ ليه اللي يقوم؟ يعني هنا ما انت بتاخدي من الحديث كده الفوائد بتاعته، ان الذي لم يبلغ واذا كان هو الحافظ للقرآن يبقى ده هو اللي ايه بيقوم، حتى لو في حد اكبر منه اه، لان هو الاحفظ في القرآن، هو الاتقن للقرآن. عمرو بن سلمة كان بيأم القوم وعليه بردة صغيرة صفراء، حاجة كده قماشة كده مغطية بس صغيرة. فلما كان بيسجد بتتكشف عورته، العورة بتاعته بتبان. ففي امرأة قالت واروا عنا عورة قارئكم، يعني غطوا العورة بتاعت القارئ بتاعكم. فراحت الصحابة عملوا له ايه؟ اشتروا له قميصا عمانيا. فسبحان الله طبعا هو يعني طفل صغير ففرح قوي بالقميص ده، وقال سبحان الله ما فرحت بشيء بعد الاسلام. شوفي بعد الاسلام، شوفي لو انه السن الصغير دي، ولكن عارف الفرحة الكبيرة بايه؟ ما فرحت بشيء بعد الاسلام. شوفي فرحه وشدة ايمانه سبحان الله، فرحي به. فكنت أؤمهم وأنا إيه ابن 7 سنين و8. طبعا الحديث دي أنت بتستدلي بيه بحاجات كتير، منها طبعا إن الصغير الذي لم يبلغ ممكن إن هو يؤم إذا كان هو أقرأ الناس للقرآن، وممكن إن يؤم وجن عام. يعني فرضي مثلا أنت معاكي ابنك 7 أو 8 سنين في البيت وعايزين يصلوا صلاة جماعية، جوز إن أمك أمك هو يبقى الإمام انت تصلي وراه. طيب العورة بقى خدي بالك ان هو كان بيصلي العورة بتاعته باينة، ولو كان في مشكلة في كده كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح. لأن طبعا شرط في صحة الصلاة ستر العورة. يبقى إذا الصبي ده ملوش عورة، لأن لو كان ليه عورة كان هيؤمر بتخطيطها وبسترها. طب يعني إيه ملوش عورة؟ يعني يا جماعة معناها إن هو لما العورة بتاعته تظهر، زي بقولك لو انت بنتك صغيرة وتخرج كده او ما فيش مشكلة، او حتى لو بتصلي بدون يعني طبعا تعرفين يعني علموهم لسبع واضربوهم لعشر، مدام لسه ما بلغتش او الولد لم يبلغ بعد خلاص هو بس بيتعود على الصلاة من سبع سنين، من العشر سنين بتبتدي نضربه ضربة بس خفيفة ها كده وخلاص، يعني مش بقى ضرب مبرح يعني. اذا الصبي ليس له عورة ولا يجب تغطيتها، يعني حتى لو بانت ما فيش مشكلة لأنه هو مش مكلف، ويجوز ان هو يؤم. يجوز ان هو يؤم، واخدين بالكم؟ ده طبعا اللي بناخده من الحديث. طيب في اي سؤال؟ سبحان الله، في الطفل الصغير سبع سنين ده هو اللي يعني حاجه سبحان الله، ده معقلوه كله. شوفي يعني فما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام، شو فرحه بالإسلام ده يعني مخليه حاجة كبيرة جدا طبعا عندي. عندنا بعد كده أكل لحوم الإبل، وزي ما واضح ده إيه قدامك أربعة، يعني ده رابع ناقض مختلف فيه ما بين الأئمة على نقضه للوضوء. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لقي هاتي ده كان في مسجد قومه، ده ما كانش في المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. خذي بالك إن كل قبيلة كان ليها يعني كل قبيلة أو كل دور إن شاء الله تدرسيها بيبقى له إمام، يعني كان معاذ من جبل رضي الله عنه يصلي من مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي بإيه إمام بالقبيلة بتاعته، لأن هو كان أقرأهم للقرآن، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب ويصلي مع قبيلته إمام صلاة العشاء، فده ليه كان القبيلة بتاعته كان بيصلي هو الإمام بيه، لأنه هو كان أحفظهم للقرآن. أخذين بالكم؟ يعني ما مش مربوطة بأكثر واحد حفظ القرآن، لا هو أكثر واحد حفظ القرآن. يا جماعة الإمامة من يؤم؟ الأحفظ القرآن أكثر واحد حفظ القرآن هو، خدي بالك كمان يعني بيحفظ القرآن ويعمل به، ده أول واحد يؤم. طب كلهم حافظين القرآن الموجود، أو كل حافظ مثلا 10 أجزاء، يبقى إيه؟ أعلمهم بالسنة، أكتر واحد يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي واخد فقه الطهارة، واخد مثلا فقه الصلاة، وهكذا. يبقى ده اللي يقوم. طب كلهم متساويين في أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي بعد كده إيه؟ أكبرهم سنة. أيوة، برافو عليك، أيوة هو كده. خلاص، في أي أسئلة تانية؟ في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. وبعدين في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى النبي في أول العهد توضأ من مسة النار، بعدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء في النبي مما مست النار. يبقى نجمعهم ده إيه؟ على استحباب. العلماء اللي قالوا بإن لحم الإبل غير ناقض الوضوء، قالوا الأول كان مأمور أو مأمورين بإن إحنا نتوضأ من أكل لحوم الإبل، توضأوا من مسة النار، وبعد كده اتنفخ لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار. طيب دلوقتي انتوا جمعتوا ما بين حاجتين مختلفتين، ده مما توضأ من مسك النار. يعني ايه مما مسك النار؟ يعني حاجة استوت على النار مباشرة. عارفة مثلا زي الفراخ المشوية على الفحم، فراخ اللحمة المشوية على الفحم، الكفتة المشوية على اللحم، الذرة المشوي على النار على طول، ما الفحم ده نار. أي حاجة بتمستها النار بدون حائل، يعني على طول مباشرة، أي حاجة النار بتمستها مباشرة، هو ده اللي ما مست النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده بيتوضأ، ياكل لحمه مشويه يتوضا صلى الله عليه وسلم، ياكل يعني انا يعني بدي امثله طبعا يا جماعه، ياكل مثلا ضان مشوي، لان طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم الاكل بتاعهم ايه؟ حاجات مشويه على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بياكلها صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا. وبعدين اتنفخ الموضوع ده بقى على ايه؟ ترك الوضوء، يبقى على ايه؟ استحباب. فاللي قال اني لحم الإبل ده لا ينقض وضوء، قال ده كان في الأول واتنسخ لما النبي ترك الوضوء من مسة النار، يبقى برضه ترك الوضوء من إيه؟ أكل لحوم الإبل. طيب دلوقتي دي قضية ودي قضية، ده أكل لحوم الإبل سواء كانت مشوية أو مسلوقة او حتى لو ما اتطبختش، مثلا في بعض الناس بتجيب الكبده بتاعت الجمل وتروح مقطعاها كده حتت ومش عارفه ايه، ويقلبوها بشويه توابل وبصل وياكلوها كده. يبقى اي حاجه بتاكليها من الابل سواء كانت مطبوخه مش مطبوخه، مشويه مسقه، دي موجبه للوضوء، لان هنا نتوضأ من أكل لحوم الإبل. قال نعم. لكن هنا من مسة النار دي حاجة خاصة، سواء بقى اللي مسة النار ده كان لحم جمل أو لحم مثلا خروف أو ماعز أو ما شابه. فهنا الترك من يمسك النار ده عام لكل حاجة مستها النار، وهنخصص منها لحوم الابن اللي مستها النار. خصص منها يعني ايه؟ يعني لسه هنتوضأ من لحوم الابل اللي مستها النار. وبعدين حاجة تانية، يعني مين قال ان احنا بنتوضأ من لحوم الابل يعني اللي مستها النار فقط؟ احنا بنتوضأ من كل حاجة، سواء كانت مسلوق او مسته النار او مش مطبوخ، كله بنتوضى منه. يبقى الامر بالوضوء من لحوم الابل ده حكم خاص بالابل فقط، بالجمال فقط، ملوش دعوه بقى بايه بقيه اللحوم. يعني حتى هنا الصحابي لما سال انا اتوضا من لحوم الغنم، قال ان شئت. ان شئت هنا طبعا دي ايه؟ صيغه تمريض، حبيت تتوضا اتوضا، ما حبيتش تتوضا ما تتوضاش، على استحباب. لكن لحوم الغنم قال ان لحوم الابل اسفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعم. يبقى اذا ده حكم خاص بلحوم الابل، باي حاله اتاكلت لحوم الابل دي اللي هي الجمال. وده طبعا الرابع في المساله، ويعني ده اللي ذهب اليه ابن حزم والامام احمد، ذهبوا الى ان لحم اكل لحوم الابل ده ناقض للوضوء. لازم نتوضا، لازم، لان عندك انا اتوضا من لحوم الابل، قال نعم. واللي قال بعدم الوضوء ان هو مش ناقض، يعني ربط ما بين قضيتين مختلفتين، دي مما مست النار، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم توضا مما مست النار، بعدين النبي بعدين دي اتنسخت بان النبي ترك الوضوء من مست النار، وقضيه ان اللي ياكل لحوم الابل يتوضا، دي حاجه ودي حاجه، دي خاصه بكل اللحوم اللي مستها النار، سواء كانت لحم ابل او غير لحم ابل. وده خاص بالايه؟ بالجمال فقط، دي حاجه خاصه بيها، حكم خاص بالجمال، سواء بقى كانت مما مست نار الجمال، اكلناها زي ما قلت، اكلناها مسلوقه، اكلناها مشوية، أكلناها بدون طهي، كل ده إيه؟ يلزق من الوضوء. واخدين بالكم يا سنة أولى؟ أيوة. برافو كده، كويس. طيب، هنا اللي قال بعدم الوضوء ربط ما بين قضيتين مختلفتين، وهنا يعتبر يا جماعه انفكاك جهه، دي قضيه ودي قضيه، دي مساله ودي مساله، مفيش ربط ما بينهم، خدين بالكم. عشان كده حتى هنا قال الامام النووي دعوى النسخ باطله، لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام في كل اللحوم التي مست النار، وحديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة توضأوا من لحم الإبل خاص بإيه؟ بأكل لحوم الإبل. وابن حزم قال الأمر الوارد بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو حكم خاص بها، سواء مستها النار أم لا. يبقى كده واضح الامر. بصوا يا جماعه دلوقتي انتوا طالبات علم، طب إذا تعب المفروض بنعرض المسألة، واللي معاه الدليل هو ده اللي يلزمك، اللي معاه الدليل هو ده اللي يلزمك. وقلنا الأدلة قبل كده يبقى إيه؟ قرآن سنة إجماع. دلوقتي هو جايب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت هتذهبي ليه لمن قال بعدم النقد؟ فين دليلك على عدم النقد؟ أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يبقى واجب عليكي لما تاكلي لحوم الإبل بأي كيفية كلتيها، سواء بقى كمان يعني زي ما بقول لك هنا الطحال والكرش والكبدة والدهن، أي حاجة أي حاجة أدام هي جاية من الجمال والإبل يجب الوضوء. وخد بالك يا جماعة ده أمر تعبدي، أمر تعبدي، إن سبحان الله شوفي عرض أعراضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله إنا تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل. في أعطان الإبل دي أماكن تواجد الإبل، سواء كانت بقى الحظيرة أو الإبل بتبقى يعني حول المياه بتبقى بركة وقاعدة، ده مكان تواجد الإبل. أفنصلي فيها؟ نصلي في أماكن تواجد الإبل، الأماكن الإبل اللي بتبقى موجودة فيها؟ قال لا. طيب أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم، في حظائر الغنم نصلي؟ قال نعم. فأنت تعرف أن كل أمور تعبدية محضة. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. فدي أحكام يعني كلها حاجات تعبدية يا جماعة محضة، سمعنا وأطعنا، ملناش حاجة إلا نتوضأ من ده. حاضر. إيه بقى الحكمة؟ مفيش حكمة، الحكمة بالغة قضاها يستلزم الحمد على اقتضاء. خلاص احنا كل اوامر الله عز وجل على يقين منها وبنقبلها. نسيت ولا ايه شروط شروط الاسلام؟ نسيت الشروط؟ نسيت شروط لا اله الا الله؟ انت جماعة يعني ما الشروط دي لازم نطبقها، من القبول والانقياد. نقبل اوامر الله عز وجل وننقاد اليها. ما قلت مبارك الابل دي يا جماعة الاماكن اللي هي تواجد الابل فيها، سواء كانت الحظائر بتاعتها او هي بتبقى موجودة حوالين مصادر المياه، بتبقى جالسة كده وقاعدة. هل الأماكن دي ينفع نصلي فيها؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. الأماكن اللي تبرك فيها الإبل دي اللي هي المكان تواجدها، سواء بقى كانت حظائر بتتربى فيها أو على ضفاف الأنهار بتبقى هي يعني حوالين منبع المية، الإبل بتبقى متواجدة، عشان كده نسميها أعتمد. اللحوم التي نسخت النار بكافة أنواعها، نسخت اللحم الإبل فقط لنفس الوضوء. طبعا أنا مش فاهمة السؤال، أنت يعني سؤالك إيه؟ ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أو بداية عهده صلى الله عليه وسلم كان كل حاجة من أنواع اللحوم، كل أنواع اللحوم لما كانت بتستوي عن طريق النار المباشرة عليها زي الشوي عندنا دلوقتي على الفحم، لو استوت بالكيفية دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أي نوع من أنواع اللحوم كان يتوضأ. وبعدين في آخر عهده صلى الله عليه وسلم كما روي جابر بن عبد الله ترك الوضوء من ممسة النار، ما بقاش يتوضأ من بعد ما إيه يأكل حاجة مستها النار صلى الله عليه وسلم. خلاص. اللي ذهب إلى عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل قال هكذا، كانت الأول منها الوضوء بعد كده ايه؟ بقت على استحباب، فهي لا تنقض الوضوء. قص ده على ده، ده يا جماعة يعني قضيتين مختلفتين، دي حاجة ودي حاجة، دي ممسة النار ودي أكل لحوم الإبل. أيوة سبحان الله، مسة النار يا جماعة مس مباشر. عارفة لما بتكوني مثلا بتسخني عيش بتروح حاطه على النار مباشرة، أو زي ما بقولك بتشوي ذرة، الذرة المشوي بتحطيه على النار، على الفحم، ما الفحم ده نار. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم على عهده كان بيعلقوا كده مثلا الخروف أو كده وعلى النار على طول، يفضلوا يقلبوا فيه يقلبوا فيه، ده النار مسته يعني النار مباشرة، من غير بقى حلة، من غير مثلا صاج، من غير حاجة خالص، مباشرة على النار. أي حاجة بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكلها وهي استوت على النار مباشرة كده، بدون حلة، بدون صاج، بدون أي حاجة، على النار مباشرة، يعني النار مست اللحمة نفسها أو مست الحاجة اللي هي بتتاكل وأدت إلى نضجها. أي حاجة بقى إن كانت يا جماعة، ممكن تكون في بلاد تانية يعني في حاجات بيعملوها على النار كده مباشرة، ده كان الأول منها الوضوء، وبعد كده اتنسخ إلى إيه؟ الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر ده، ما دام النبي يأمر بشيء وبعدين يتركه يبقى ده على ايه؟ استحباب. شويت البوتاجاز، برافو عليك، شويت البوتاجاز صح، ده يبقى ايه؟ مما مسك النار، لان هو بيستوي على طول على ايه؟ على النار مباشرة، بدون ما يعني بدون حاجة. فاهمين يا سنة أولى؟ في اي سؤال؟ خلي بالك ان الجزئية دي يعني انت مش هتمتحني فيها، دي بتاع الترم القادم ان شاء الله، وما فيش اسئلة وصلتني ولا حاجة. ذكروش ولا ايه سنة أولى؟ ذكروا الاربع ابواب الاولى، واذا كان في اسئلة ولا حاجة عرضوها علي على طول ان شاء الله في بداية كل محاضرة، يبقى كده عندنا وقت للأسئلة بتاعتكم على بال الامتحان، يبقى كله كده ايه ان شاء الله تمام بإذن الله. خلاص، في حد عند اي سؤال تاني؟ يا جماعة دي امور تعبدية، يعني ازاي يعني مرابط الغنم بنصلي فيها مفيهاش حاجة؟ ازاي يعني مرابط الغنم الحويرة بتاعت الأغنام يا جماعة، الأماكن تواجد الأغنام. لا إن شاء الله بقى الأسئلة المرة الجاية، يعني بإذن الله تعالى المشرفات معايا نزلوا لي كل الأسئلة بحيث أنا أخدها عندي هنا، يعني نزليها لي على الماسنجر وأنا أخدها وأجاوب عليها إن شاء الله المرة الجاية. عشان كده بقى إيه نكتفي كده، يعني طبعا إذا معايا إذا كان في الدرس هجاوب عليه إن شاء الله من المرة الجاية. تجمعي يا منى بإذن الله تعالى الأسئلة اللي على البيبان اللي هيمتحنوا فيها، جمعيها كلها إن شاء الله نجاوب عليها المرة الجاية. خلاص، في أي سؤال تاني في الجزئية اللي أنا شرحتها؟ عشان بس ندي فرصة يا جماعة للناس تذاكر، يبقى كلهم إيه يعني معانا في الأسئلة اللي هتتجاوب دي، عشان دي خاصة طبعا بالامتحان اللي هتمتحنوه. الجزئية بس انا شرحتها، اسئلة بقى بتاعت الابواب اللي هتمتحنوا فيها بإذن الله تعالى مع منى هتجمعها وان ايه ان شاء الله نجاوب عليها في بداية كل محاضرة لحد ما تمتحنوا ان شاء الله. خلينا بس تكونوا فاهمين كده كويس، ابتدوا ذاكرة، يبقى الامتحان بالنسبة لكم سهل جدا. انت شفت الاصول، الاصول كانت سهله ما فيهاش اي حاجه، ان شاء الله قريبا باذن الله يعني النتيجه تظهر. ما علمت بتاع تقريبا نص الورق، اعلم النص التاني النتيجه تظهر ان شاء الله تعالى. في أي سؤال في الجزء اللي شرح؟ يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.